الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زاد المسافر في تفسير سورة فاطر في الحلقة السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه آية القراء، كما يقول مطرف رحمه الله، كان إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. يخبر الله جل جلاله فيها أن الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى، فهؤلاء يرجون تجارة لن تبور، ثوابا لا بد من حصوله. التجارة في دنيا الناس معرضة للربح والخسارة، لكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، ثواب لا بد لهم من حصوله. التلاوة، اتباع الكتب المنزلة، تختص باتباع الكتب المنزلة، إما بقراءتها أو بالالتزام بما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب ونحوه، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، ليوفيهم ثواب ما عملوا ويضاعفه لهم أضعافا مضاعفة بزيادات لم تكن تخطر لهم على بال. والحسنات عشرات والسيئات آحاد، فالويل لمن تغلب آحاده عشراته. الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فلا يهلك على الله إلا هالك. الويل لمن تغلب آحاده عشراته. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف المقصود به الحرف، لأن أحيانا في لغة العرب الحرف قد يطلق على الكلمة أو الجملة المفيدة، لكن المقصود هنا حرفيا الحرف ألف لام ميم، ليس كلها حرفا واحدا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففي تلاوة ألف لام ميم 30 حسنة. الترتيل مرتبة من مراتب التلاوة، مرتبة من مراتب القراءة. أن تقرأ القرآن على مكث وتفهم من غير عجلة. وفسره علي رضي الله عنه فقال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف إخراجها من مخارجها وإعطاؤها صفاتها من التفخيم والترقيق ونحوه. في مرتبة ثانية اسمها مرتبة الحدر، أن تقرأ بسرعة لكن مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، لكن احذر من بتر الحروف، من أن تنثر القرآن نثر الدقل. الدقل هو رديء التمر، فهو لرداءته لا يحفظ، يلقى منثورا. وقيل: كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ليس لهم حظ من تلاوته إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل إلى قلوبهم. المطلوب تعقل القرآن وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المرتبة الثالثة من مراتب التلاوة والقراءة اسمها التدوير، مرتبة بين الترتيل والحذر. وما دمت تؤدي القراءة حقها فكل ذلك جائز، وأفضل أنواع الترتيل ورتل القرآن ترتيلا. في حاجة اسمها حق التلاوة، أولئك يتلونه حق تلاوته. يقول ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله عز وجل ولا يحرفه عن مواضعه ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله. فالآية محمولة على تعظيم كلام الله عز وجل والانقياد له لفظا ومعنى. إن الذين يتلون كتاب الله يراعون اللفظ، يتدبرون المعنى، يعملون بالمقتضى. كم في القرآن الكريم والسنة المطهرة من مرغبات ومحفزات على تلاوة هذا الكتاب المبارك، وإذا والاستماع له إذا تلي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. السنة المطهرة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يعني خرج يوما على أصحابه أهل الصفة، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ دي أقرب المواضع إلى المدينة تقام فيها أسواق الإبل. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين عظيمة السنام في غير إثم، لا سرقة ولا شيء ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: كلنا نحب ذلك. مشوار يرجع فيه بجمالين ما شاء الله، ما أربح هذه الصفقة، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. إن لله أهلين من الناس. من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذا أردت أن تكون من أهل الله عز وجل فالزم هذا الكتاب تلاوة وتدبرا وعملا. إن لله أهلين من الناس. من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن الكريم هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما سبقه من الكتب، وهي أيضا شاهدة به وأنه تنزيل رب العالمين، فهو يشهد لها وهي تشهد له، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره وخبره في بعض الكتب السماوية السابقة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بالحق أنزلناه أي متضمن للحق، لعلم الله الذي أراد أن يطلع عباده عليه من أمر ونهي وقصص ونحوه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وبالحق نزل، نزل محروسا محفوظا لا تشوبه شائبة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنه بعباده لخبير بصير، خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على ما سواه. ثم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله سبحانه وتعالى أورث هذه الأمة الكتاب، وأي أعطاهم إياه ومنحهم إياه، لأن الميراث عطاء يصل إلى الإنسان عن طريق غيره. والمراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. ما معنى وراثة الكتاب؟ نعم، وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. اصطفينا من عبادنا، اخترنا، استخلصنا، اشتققوا من الصفو بمعنى الخلوص من الكدر والشوائب، من عبادنا الأمة الإسلامية لجعلها الله خير أمة للناس، ورثها الله هذا الكتاب لتنتفع بهداياته وتسترشد بتوجيهاته وتعمل بأوامره ونواهيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بارتكاب بعض المعاصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، ومنهم مقتصد يؤدي الواجبات ويمتنع عن المحرمات لأنه لا يستكثر من النوافل، فقد يترك بعض المستحبات وقد يفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. لأن من التقوى أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، اجعل بينك وبين الحرام جنة من الحلال، البفر زون، اجعل بينك وبين الحرام جنة من الحلال. الشيخ الشنقيطي رحمه الله له تعليق جميل على هذه الآية يقول هذه الآية في هذه الأمة الثلاث أصناف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها جنات عدن يدخلونها جميعا. قال هذه الواو جديرة بأن تكتب بماء العينين، وهي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، لأنها أدخلت الأنواع جميعا في رحمة الله وفي جنة الله سبحانه على منازلهم وعلى درجاتهم، فهي جديرة بأن تكتب بماء العينين. طب واحد يقول لماذا الآية بدأت بالظالم لكي لا يقنط من رحمة الله؟ لماذا أخذت السابق بالخيرات لئلا يغتر بعمله؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبدأت بالظالم لئلا يقنط من رحمة الله، وانتهت بالسابق وحقه التقديم لئلا يعجب بعمله أو يغتر به. في تفسير آخر يقول لا، هذه الآية تشبه آية سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال الظالم ليس ممن ورث الكتاب وليس ممن اصطفاه الله عز وجل، لكن الصواب الذي شهدت له النصوص النبوية أن الأصناف الثلاثة في هذه الأمة، يعني أحاديث وآثار منقولة عن الصحابة تقول إن هذه الآية المقصود بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن منهم الظالم نفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. نتابع في هذا الموضوع في حلقة الغد إن شاء الله، فحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.